مش معناه ان الاب يتسلط على مال ابنه بلا حاجه وبلا بلا بسلب قدره الابن على التصرف في ماله. الشريعه لا تقول للاب تسلط على مال ابنك كما تشاء والابن ليس له حق للاعتراض. الشريعه لا تقول هذا. ده شيء معنوي يعني شيء ادبي، يعني نؤدب الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الاولاد بان يراعوا اباءهم. انت ومالك لابيك، يعني لا تحجب عن ابيك شيئا. مش معناه ان الاب يتصرف في مال ابنه والابن غائب عن الـ عن الـ عن الواقع. في ضعف لم يسيبه، لا هو فيه هو ضعيف، لانه يعني تعلق بين الاب ومال ابنه ضعيف. فيه علقه ما انه لو مات ملك هذا المال بالميراث، وانه لو وهبه شيئا له ان يرجع فيه على مذهب الجمهور ومنهم الشافعيه. انا فرقت من شويه، انا فرقت قلت ان لو عجز نفسه عاد المال اليه مره اخرى. الفرق بينهما ان لو ان المكاتب عجز نفسه عاد المكاتب وما ملك لسيده. نعم يا محمد. العله التي ذكرها لان تعلق السيد بغير المكاتب اقوى، يعني انا مش فاهم العله دي يعلل لماذا؟ ما علاقه يعلل للمنع. هو لماذا منعنا النكاح؟ لماذا منعنا نكاح الأب لأمة ولده ابتداء؟ لماذا منعنا نكاح الأب لأمة ولده ابتداء؟ يعني ارجع إلى الوراء قليلا، لماذا منعنا نكاح الشخص لأمة نفسه؟ لأن ماله؟ أنا لا أسمعك ولا أفهمك إلا لو رفعت يدك، لأنك لو رفعت يدك أتوجه إليك وأجعل عيني مع أذني، أما أذن من غير عين عندي أنا لا أعلم. فلو سمحت إذا أردت أن تتكلمي ارفع يدك أرجوك. لماذا منعنا في الابتداء أن ينكح الرجل أمة نفسه؟ لأنه ماله. نعم نعم، لأن له حق وطئها، لأن له حق وطئها، لأنه ماله. صح اللي أنت بتقوليه هو اللي أنا بقوله، لأنه ماله له حق الوطئ. لكن هل يستطيع أن يتزوج امرأة أجنبية إلا إذا عقد عليها عقدا؟ لا يملك بضعها إلا بالعقد. البضع لا يملك إلا بالعقد، حق الانتفاع بهذا البضع لا يملك إلا بالعقد. لكن أمة النفس ملكه، هيعقد على مال نفسه، يعني هيبيع لنفسه. خلاص فهمت؟ فكت المشكله الحمد لله. نعم الشيخ سامح. انا الشيخ هيك ان كل مثال، المثال الاول المفترض فيه ان هو ملك ملكها الولد بعد الزواج. الحاله الثانيه المكاتب، هل نفس الحكايه برضه ان هو المكاتب وضع يده على انا بعد الزواج؟ الحل الاوليه ان هو يعني لم ينفسخ النكاح لانه ايه؟ دوما لانه دوام جماعه. يعني حصل العكس ان هو الجيش الاول ملكها الولد وجه الزواج يقول له لا ما ينفعش. ده الابتداء. في حاله ثانيه بقى ولان التعلق اقوى، انا عاوز برضه مش فاهم متصور ازاي كيف يكون هذا التعلق سببا لانه لا ينفسخ. ده اللي كنت بجاوب عليه محمد من شويه. نقول تاني. صلي على النبي. لا يجوز للشخص ان يتزوج امة نفسه لان ماله، ولا يجوز له ان يتزوج امة ولدي. امة ولدي اللي متزوجة ولده فعلا لانه ماله. بينهما علاقة، ما علاقة ولو كانت ضعيفة. هل انت فاهم ان لا يجوز ان يتزوج الرجل امة ولدي دي؟ فاهمها؟ لا. فاهمها؟ ثم هي نفسها بل احرى واقوى واولى في امة المكاتب. اذا كان المكاتب متزوجا من امة، اذا كان المكاتب مالكا لامة، فلا يجوز لسيده ان يتزوج هذه الامة.

ممكن يتفق ويكون قرش مثلا. طيب وبعدين؟ بس لو الولي قال له مش عايز فلوس خالص، الولي يملك ايه؟ الولي ما يملكش حاجه بتضاف المرأة. طب المرأة قالت انا عايزه مهر قرش واحد، قرش واحد وعقد عليها يبقى عليه قرش. صح. اما لو قالت مش عايز فلوس خالص عقد عليها بالعقد لها مهر المثل. لو قالت ايه عايزه قرش واحد فقط وعقدت على هذا يجب لها مهر المثل. لانها لها مهر المثل. وهي قالت انا عايزه قرش واحد. هي قالت بهذا لكن بالعقد يا سيد الحبيب، بالعقد وجب لها مهر المثل. اهو هنا بيقول ان بعديها فلو قررت تساوي الثوره المهر المثل فاقل. معلش خليني امشي معاك عشان مش عايز تفرق فيها. قبل الفقره دي بالظبط. لو رضيت بلا فضاق لا بعديها. طب لسه ما جيناش؟ اما لسه. طب استنى علي. استنى علي. الله يرحمك ويرحم والديك. الرحمه حلوه. والموصى له بمنفعتها على الزوج. كلمة الزواج يعني ممكن تكون شهر أو شهرين. شهر. في الحالة دي زوجها بعد شهر ولا خلال؟ لا بعد شهر. طيب. وكذلك يمتنع على سيدتك يمتنع على سيدتك أن تنكح على سيدة؟ أن تنكح عبدها المملوك لها أو الموقوف عليها أو الموقوف له منفعته. إيه العلة؟ نفس العلة اللي في المثال. يعني هو لا طبعا. مالها؟ لأنه مالها؟ قوة العلاقة بينها وبين هذا الماء. تفضل. في قوله لأن ذمته تصير مشغولة في الحال به ولا في الحال به؟ في الحال. طب كيف يكون في الحال؟ ولا في الحال به عند حلول مشغولة؟ في قوله. في الحال الآن. الآن ذمته مشغولة. قبل حلول الأدب؟ آه. ذمته مشغولة. أنا عليا ليك دين. يعني أنت لما تقول لي خد فلوس وبعد شهر سدد، أنا ذمتي مشغولة ولا مش مشغولة؟ عليا دين ولا معليش دين؟ عليا دين ولا معليش دين؟ عليا دين معناها ذمه مشغوله. يبقى احنا متفقان. الحمد لله. عليا دين يعني ذمه مشغوله. يبقى مجرد اصطلاح. في الحال به. رغم انف محمد الدندراوي. يعني العروس اذا تنازلت بعد العقد، يريد ان يحدث بعد العقد؟ لا خلاص بعد العقد خلاص. كل حمام زي خروج. لا غيره. سؤال جدع كده، سؤال حلو زي كده. يا شيخ حسام، شيخ حسام الله يرحم والدك، إلا بشرطين. عدم طلاق الحرة. عدم طلاق الحرة دي مش معناها يعني مرأة واحدة، أي حرة. أي حرة. يعني واحدة عايزة 10، واحدة مهرها مثلها 11، واحدة مهرها مثلها 20. يعني هو واضح إن المجتمع كله. أيوة الحرة دي مش معناها واحدة، مش معناها زينب، معناها أي حرة. خلاص؟ انتهى كده المشكلة. محمد الدندراوي يعني أنا حاسس إن في قوله وكذلك يمتنع عن السيدة في تمتنك عبدها من آخر. شوف جبت لنا مشاكل إزاي؟ لكن عدى الفرع ده. كان عدى وكروتك أنا بقى. عايز إيه؟ وقال بعدها إلا بشرطين. أنا حاسس إن هي مكان هنا مش يعني إلا بشرطين اللي هو إيه؟ يعني هنا قال وكذلك يمتنع عن السيدة أن تنكح عبدها المملوكة لها. وبعد كده قال إلا بشرطين. يا نهار أبيض. إلا بشرطين. إلا بشرطين ده بيكمل ولا ينكح؟ طيب يعني بس يا محمد؟ الشيخ عاجبك كده يا شيخ سعد اللي بيعملوه فيا؟ صحيح ولا

قال بأن يغلب هنا بينفي يعني بيتصور المنفي. لا بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل. صورتين. صورتين تجوزان. يعني إذا كان على النهوض. لا ليس لا. إذا غلب على ظنه. أو استوى. ثم قال أو استوى. استوى مستوي. 50%. له أن. طب بأن تغلب شهوتين ولا بأن تغلب. لم كسر لم. تغلب شهوتين. ولا لم كسر. تغلب. تغلب. تغلب شهوتين. بعد غلبين سيغلبين. هذه دي معنويات. غلب يغلب يعني. طيب. تغلب شهوته. معك حق. يعني تغلب شهوته. ايضا بالنسبة لأني خدنا سابقا ان الذي بي علم انه لا يلزمه الحاجة. ثم لا يلزمه الحاجة. يعني ليس له حاجة. وان الزوج في حكم الكراهة. كل الذي بي علّه عند فقد الشعور المجتمع العلمي في أول نكاتة اللي هو يتزوج مع الكراهة ولأنه فقد الحاجة أولا يعني هنا العلمي مستثنى من الذي فوق الأربعة اللي هو المحبوب والممسوك الآن بنتصور أربع شخصيات المحبوب والممسوك والعلمي والخطي دولة أن دولة لا العلمين والخطيء قال دولة دولة يقع منهما الزنا مع الكراهة ليش نعم مع الكراهة ولا ما كنتش ما هو فقد المرء كلمة فقد الحاجة أيوة إيه العلاقة أنها نبيح له الزواج مش فقد الحاجة يعني يعني كل من الزواج مع الكراهة إيه المشكلة كلمة فقد الحاجة صح من ذلك بقول يعني ليه بقى بيش له حاجة هو أصلا مش موجود ما هو المكروه مباح هو المكروه مش مباح فاقد الحاجة ليش الحاجة قليلة ما فاقد الحاجة أيوة ما يعني خلاص أنا فاكر الفرع وأنا مؤيدك فيه بس إيه المشكلة إيه التعارض يعني التعارض اللي هو يعني ما أضموش بقى مع الممسوح والمشبوه ما أضموش مع الممسوح يندرج تحت فصل يضم تقصد أضمه ولا ما أضموش؟ لا أخليه معاه ليه؟ عشان ده فاقد الحاجة ما هو الزواج مش وقاع فقط هو الزواج وقع فقط ما اللي جوزناه له انه مكروه يجوز مع الكراهه ما كنا منعناه منه الان انا بقول اذا كان المساله مساله وقاع ووطء فقط يبقى كنا قلنا له ممنوع يا عينين ما تتزوج اصلا لان الان الزواج عباره عن وقاع فقط ده شيء بهيمي الزواج مش وقاع فقط السبب هنا كده السبب كده المدربين ده سبب في ايه خوف العلم هي عارفه الحته دي هيقع في العلم متصور ولا مش متصور؟ يعني لما يجي يقول لي انا هقع في العنت. الموضوع وقع في العنت؟ لا هنا الموضوع وقع ايه؟ طيب السبب يقول عدم خوف العنت، الموضوع وقع فعلا بس مش حاجه غير كده. طيب يعني اقول له تزوج اما ولا ما تزوجش اما؟ انا بقول اقول له يا تزوج الاما؟ بالظبط. رغم انه هيزني؟ ما انت فاقد الحاجه اصلا. هو فاقد الحاجه لكن ممكن يزني. ممكن يوقع هو العنين لا يزني. ما هو بيصور لي بيقول لي انا قاد انا حق اخاف من الزنا ولا تصدق هذا لا انا فهمت سؤالك لا اصدقه لا اصدقه ازاي لا اصدقه لا اصدقه طبعا ازاي لا اصدقه انت كده هتخلي الشريعه متناقضه لا اصدقه ويروح يزني لا يقيم على الحد بقى ده هيزني ازاي لا اصدقه اذا كان يتصور منه الزنا ازاي لا اصدقه يعني معناه انه لما يقع منه الزنا لا احده معناه لما تغيب حسفته في فرض امراه اجنبيه لا احده هو دي معنى يتفوق منه الزنا يعني تغيب حسفته في فرض امراه يتفوق طبعا يتفوق خلاص يا فندم عنده شهوه طبعا عنده شهوه عايز ترد على الاستاذ سامح يعني كده يعني اي نعم مش سامع تلاه يعني نسيه تلاه السلو النسيان تلا